إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والعظمة له والجبروت له، كان الله ولم يكن شيء، ثم أول ما خلق خلق القلم وقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة. فقد فرغ الله عز وجل من أمر الكون كله، وليس هناك جديد على الله عز وجل، ولكنها أمور يبديها ولا يبتديها، ويرفع أقواما ويخفض آخرين، وعنده أم الكتاب وعنده علم الكتاب. اللهم لك الحمد على علمك بعد حلمك، وعلى عفوك بعد قدرتك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الحامدين، وأن تجعلنا من الشاكرين، وأن تجعلنا من الذاكرين، وأن تجعلنا من المستغفرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وخير خلق الله على الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، وقال له لست عليهم بمسيطر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي النذير، وهذا النبي السراج المنير، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاؤها، صلى الله عليه وسلم قديما إلى أن تقوم الساعة. اللهم صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قالوا: يا رسول الله، كيف تصل إليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وقد وكل عند رأسي ملكا يبلغني بمن صلى علي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، أيها الأحباب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستكمل اليوم حديثا ونتبعه بأمر هام جدا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز من قائل في سورة فاطر: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي أن الشيطان له خطوات، أي أن الشيطان قد أضل أبانا آدم وأنزله من الجنة. فعهد الله عز وجل إلينا: يا بني آدم ألم أعهد إليكم ألا تعبدوا الشيطان؟ ولكن الإنسان نسي، كما نسي أبونا آدم. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا قد بدأنا في الجمعة الماضية الحديث عن جهنم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا العظيمتين الجنة والنار. ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى تخللت الدموع في لحيته، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، وما تلبستم بالنساء وما تنعمتم بالفرش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى العظيمتين الجنة والنار. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فستملأ جهنم من الناس، وستملأ جهنم من الجنة، وستملأ جهنم من الحجارة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إذن سيعتذر الكافر في الآخرة عندما يرى العذاب. وذكرنا أسماء جهنم وذكرنا أوصافها، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أي أن لجهنم أبواب وعليها ملائكة غلاظ شداد ولها خازن، وهذا الخازن يدعى مالك، يسمى خازن جهنم مالك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يموت فيها ولا يحيا. إذن جهنم هي عقاب الله عز وجل، وجهنم هي الأداة التي أعدها الله عز وجل لمن يكفر بآياته ولمن يبتعد عن طريقه، فهو الخالق. ولا محالة أن للكون خالق، ولا محالة أن هذا الخالق قد أنزل إلينا كتابا يحذرنا وينبهنا من عصيانه، وأرسل إلينا الرسل. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليبين للناس آيات الله وأحكامه، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن عصى الله عز وجل قال رب لما حجرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. إذا كان ولا بد أن يكون هناك ثواب وعقاب. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مهابا. أما من كفر وأما من لم يتبع آيات الله عز وجل ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد ويجاهد نفسه ويتقي شر النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، هذا الذي يعصي الله عز وجل كان لا بد أن يكون له عقاب. الذي ظلم الناس وشتم الناس وسب الناس وحسد الناس، وإن صلى وإن صام يؤتى يوم القيامة برجل له جبال من الحسنات من حج وعمرة وزكاة وصدقة وصلاة وبر، ولكنه قد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته حتى تفنى حسناته. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. وأول من تسعر بهم جهنم عالم تعلم العلم، فيسأله رب العالمين لما تعلمت العلم؟ يقول يا رب تعلمت العلم فيه، فيقول له رب العزة بل كذبت، بل تعلمت ليقال عالم وقد قيل اذهب به إلى جهنم. ثم يؤتى بالشهيد ويسأل، يقول يا ربي قاتلت فيك، يقول له كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع وقد قيل اذهب به إلى جهنم. إذن الإنسان الذي يفعل الحسنات والسيئات ابتغاء غير وجه الله عز وجل هي مردودة عليه، إذا يدخل النار الذي يعصي رب العالمين، الذي لم يتبع التعاليم، الذي سخر من عباد الله، الذي عمل الأعمال الصالحة ولكنه ابتغى بها وجه الله. وذكرنا في الجمعة الماضية الذي يخوض مع الخائضين ويكذب بيوم الدين. هؤلاء أيضا في النار. إذا النار هي مثوى الكافرين ومثوى المتكبرين ومثوى العاصين الذين عصوا الله عز وجل. فأخف الناس عذابا يوم القيامة رجل ينتعل نعلا، يلبس نعلا من جهنم والعياذ بالله، فتغلي منها دماغه، يظن انه اشد الناس عذابا ولكنه اهونهم عذابا، فاكر انه ما حدش بيعذب مثله لانه لبس حذاء قد غلت منها دماغه، وهو ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في ضحضاح من النار اخف الناس، فهو في النار ولكنه قد لبس نعلا، فهذا الحذاء الذي لبسه تغلي منها دماغه. وهناك أقوام في النار يعلقون من فروجهم من أعضائهم التي زنوا بها، فيعلقون في جهنم ويعذبون. لماذا؟ لأنهم كانوا يستمتعون بالحرام. يقول ربنا عز وجل ولا يزنون، فمن زنى فقد يعاقب في الآخرة بمثل ما ارتكب من الشهوات والملذات، يعذب في جهنم حتى يرتعب وحتى يعلم أن ما تلذذ به هو لذة أخرى ولكنها في جهنم. فجهنم فيها عذاب عظيم وعذاب أليم وعذاب مقيم. إذا العذاب في جهنم أنواع، لكل صاحب معصية له من العذاب ما يرد على معصيته. ومن الناس من يعذب في النار بالاحتقار لأنه كان متكبرا على عباد الله في الدنيا. هناك أناس يعذبون في جهنم تقرض شفاههم وتقرض ألسنتهم بما قرض من النار، لأنهم كانوا يسبون الناس ويذكرون الناس ويمشون الناس بالنميمة، فلهم عذاب من مثل ما فعلوه في الدنيا. إذا جهنم أليس في جهنم مثوى أي مكافأة لهم، يكافؤون على ما عملوا في الدنيا وعصوا به رب العالمين. ثم يأتي المسلم والمؤمن فيجلس على أرائك في الجنة حتى يرى الكافر الذي كان يسخر منه في الدنيا، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ربنا عز وجل يجيب المؤمن يقعد في الآخرة على الأرائك ينظرون، يبص على الكافر وهو يعذب، ثم يسأل رب العالمين المؤمن هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل أخذ الكافر ثوابه الذي كان يفعله في الدنيا ويستهزئ منك ويسخر من آيات الله؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا سخروا منها، وإذا تتلى عليهم آياتنا استهزأوا بها. وقد أنزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. هناك من يسخر من آيات الله، هناك من يسخر من القائع، هناك من يسخر من العالم، هناك من يتهم الإنسان الذي يحافظ على دينه ويحافظ على طاعة ربه بأنه متخلف، وهناك من ادعى أن الدين أفيون الشعوب وأن الدين والالتزام بالدين هو دين الضعفاء وهو ضد العلم، فيسخر من آيات الله ويسخر من المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. إذا لابد أن يبتعد المؤمن، لابد أن ينتبه. جهنم فيها من العذاب ومن ألوان العذاب ما يكافأ بها الكافر والفاسق. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. إذن انتبه أيها الأخ المسلم، أنت قد تكون مسلما وقد تكون مصليا. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعذب في قبره. وهناك من ينكر عذاب القبر، وهذا الحديث يثبت دلالة واقعة على أن الإنسان في القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان الآن في القبر يعذب، وما يعذبان في الكبير يعذبوا على حاجة قد يظن الناس إنها حاجة بسيطة. على ماذا يعذبان؟ أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يجيب أخبار الناس ويتكلم عن الناس وفلان عمل وفلان عنده وفلان ما عندوش، ونعمل بقى برامج ونعمل جلسات ونقعد نجيب سيرة الناس، شفت فلان عمل ايه وفلان عمل ايه. طب مالك ومال سيرة الناس؟ ما تسيب فلان اللي عنده واللي ما عندوش. بتحسد الناس عليه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ويسخر من هذا يقول لك فلان ده شكله كذا وفلان ده شكله كذا، ويبقى قاعدته كلها يتكلم على خلق الله وده فلان معاه وما يستحقش ودي الحلقه اللي بالله ودان، ويبتدي يخوض في شؤون العباد وهو يمشي بين الناس في النميمه بالنميمه، فهو يعذب الان في النار وهو في القبر، فالقبر اول منازل الاخره. فلا يلتفت الناس لانهم يفعلون جرائم كبرى يعذبون بسببها، واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله، ما كانش بيستنجى، كان انسان قذر، يجي يتوضا ويجي مثلا يدخل دوره الميه حتى يعني لما ينتهي لا ينتظر قليلا حتى يتاكد انه ليس هناك نجاسه اخرى. وبعدين يدعوا ان الاسلام مش دين نظافه، وكان هذا عقاب لكل من سولت له نفسه في ان لا يكون نظيفا. وترى المسلم يلقي بالقمامة في الشارع ولا يظن أن لذلك حدا وعقوبة في الإسلام، ويفسدون في الأرض والله لا يحب الفساد، وإذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها فهو من الفساد. فهناك فساد نفسي وهناك فساد مادي، هناك أناس يفسدون الشوارع، هناك أناس يفسدون العقول، هناك أناس يفسدون القلوب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الذين يقولون النكت ويضحكون الناس، ذكر النبي أنه من أهل النار. وقد تكون النكتة كمان يعني ليس فيها من الحياء بل يقل قليلة من معلومة الحياء، أو تكون بألفاظ خارجة والناس تنكت ويدعون النكت ويكذبون، ويدعي الناس ان هذا هزار وان ده كذا. لا يلتفت الانسان الى ان كل ما يخرج من فمه هو محاسب عليه، ولا يلتفت الانسان الى ان ما يعتقده وما يفكر فيه وما يقوله وما يفعله كله محاسب، ولله ما في السماوات وما في الارض، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. فخر الصحابه باكين قالوا يا رسول الله لا نستطيع، أي إذا حدث الإنسان نفسه بأمر سوء في قلبه هل يحاسبه الله على ذلك؟ فبكى الصحابة خوفا من هذه الآية، والناس الآن يسمعون الآيات وقد ران على قلوبهم ما كسبوا من السيئات، يسمع الآية ولا يتعب ولا يفهمها، ران على قلبه وعلى سمعه ما اكتسب من السيئات. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لاصحاب السعير. وقالوا لو كنا نعقل، اذا تمر عليك الايه وانت لا تعقل، تمر عليك الايه وانت لا تستمع اليها، ينبه الناس الى ان هناك خطوره على المعاصي وانها ستؤدي بالانسان الى نهايه اليمه. يقول النبي اتقوا العظيمتين، خلي بالك من النار، النار شديدة، النار أليمة، أعاذنا الله منكم منا جميعا من هذه النار، اللهم إنا نسألك أن تقينا من النار يا رب العالمين. فكان النبي إذا ذكر في النار كان يبكي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الموحى إليه، ولكنه يعلم الأمة في أن رأس الأمة المسدد من السماء صاحب الوحي الذي لا ينطق عن الهوى الذي غفر الله ما تقدم له من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عندما تذكر النار. نحن لا نخوف الناس الإنسان يعيش في حياته بين الخوف والرجاء، فهو يطمع فيما عند الله ولكنه يخاف. إذا الإنسان الشيطان حيجيبك منين بقى؟ الشيطان حيجيبك من نفسك. يقسم الله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. دساها حتى احنا نروح عليه يدس الحاجة يداريها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول المؤمن عندما يأتي فراشه قبل أن ينام: اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها يعني رجعت دار الدنيا فاحفظها فيما تحفظ فيه عبادك الصالحون. يوكل المرء نفسه إلى الله: يا رب أنا داخل أنام مش عارف إيه اللي هيحصل، سأغيب عن الدنيا، فإن أمسكت روحي فارحمها، وإن رجعتها تاني فاحفظها فيما تحفظ فيه عبادك الصالحون. هكذا يكون الإنسان موصولا بربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء يدعو المؤمن إلى التأمل. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه الشديد على كل مؤمن. يجلس النبي ينادي ربه قائلا: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك، اللهم فحبب إليه لقاءك، وسهل عليه قضاءك، وأقلل له من الدنيا. شايف النبي بيدعيك بإيه؟ أيها المؤمن، إن النبي كان صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بك، كان مشغولا بالمؤمن، يخاف عليك، ينادي رب العزة: يا رب من آمن بك وشهد أني رسولك. اعمل له مواصفات تخلي بالك منه، فحبب اليه لقاءك، خليه يحب لقاء ربنا عز وجل، وفي حياته في الدنيا سهل عليه قضاءك، عشان ما تبقاش الامور قاسيه عليه في الدنيا لانه ضعيف. ثم اقلل له من الدنيا، ما تخليش الدنيا تتفتح عليه، عشان الدنيا لو اتفتحت عليه هتعمل ايه؟ هتاخده، هيبقى مشغول بيها، مشغول يعمل ويخلي ويسوي، مش فاضي يذكر ربنا شويه. فيجلس مع الله ينادي ربه، يتذكر، يفكر. تفكر ساعه خير من عباده سنه. يتفكر ان في ذلك لايات لاولي الالباب. خواتم سوره ال عمران: لله ملك السماوات والارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ: قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. لابد أن تتفكر، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. النهاردة المسلم محاط بكوكبة من الأفكار والبرامج والناس اللي عمالة تلعب دماغه، ينكرون عليه إيمانه، يريدون أن يفسدوا عليه الإيمان. فأين أنت من ربك؟ من الذي سيحميك؟ من الذي سيؤويك؟ من الذي سيرشدك؟ من الذي سيهديك؟ الله لا محالة. فأين أنت من الله؟ فأين أنت من ربك؟ فأين أنت من طاعة ربك؟ إن من أعجب العجب أن يرى الإنسان ربه ولا يحبه، أن يعرف الإنسان ربه ولا يحبه، أن يهديه رب العالمين إليه ولا يحب رب العالمين. ومن أعجب العجب أن يحب الإنسان ربه ثم يعصيه. فذلك من العجب العجاب. يتعجب ابن القيم عن الإنسان الذي يعرف ربه ولا يحبه، ثم يتعجب من الذي يحبه ثم يعصيه. فأنت تعرف ربك، فأنت تحبه، فأنت تطيعه. أما أما من لم يعرف الله عز وجل قال النبي اللهم من أشرك بك ولم يؤمن بي فبلغ إليه لقاءك وصعب عليه وعسر عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا افتح للدنيا إن الله إذا غضب على عبد رزقه من حرام ثم إذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه أصبح مشغول في الدنيا دنيا وحدات طب ده يتعارض مع إن الدين بتاعنا يدعونا إلى العمل وإلى كذا نأخذ من الدنيا ما يكفل به حياتنا الدنيا كانت في أيدي الصحابة ولم تكن في قلوبهم ملك الدنيا كانت عنده أموال ولكن لم تملك الدنيا قلوبهم ملك الدنيا بأيديهم ولكنها لم تتسرب إلى قلوبهم فكانت قلوبهم موصولة بالله عز وجل كل عمل أنت تعمله كل حياتك لابد أن تكون لله الغرب مر بمراحل كثيرة مر بمراحل المسيحية ثم انتقل إلى مرحلة فصل الدين عن الدولة ثم انتقل إلى الحد ثم هو حائر للآن بعد مراحل المادة وادعى أنه ليست هناك ألوهية وليست هناك آخرة وليس هناك من عذاب وليست هناك من نعيم وأن الإنسان يفنى ويموت وذلك ليس من تمام العدل فمن للكافر الذي طغى وتكبر فمن للظالم يرى الكافر يوم القيامة منظرا يتأسى على نفسه ما هو هذا المنظر؟ هذا المنظر عندما يأتي الله عز وجل بالخروف الذي كان في الدنيا ليست له قرون ويأتي بالخروف الذي كانت له قرون وكان صاحب القرون في الدنيا ينطح الخروف الغير مقرون الجدع فإذا أتى يوم القيامة بذل الله الحالين كان المقرن من غير قرون وكان الذي من غير القرون أصبح بقرون ثم اقتص المقرن من الذي ضربه ثم يأمر رب العالمين بأن يكون ترابا عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لأنه سيعذب لأنه سيدخل النار أما الحيوانات سيقضى بينهم لأنه من تمام العدل ورب العالمين لا يسأل عما يفعل يقول رب العالمين في الحديث الصحيح الحديث القدسي عندما ينتهي العالم أجمع وتقوم يوم القيامة ينادي ملك الموت يقول له من بقي يقول يا ربي حملة العرش وجبريل وميكائيل وأنا وأنت يا رب العالمين فيقول اقبض روح جبريل ثم اقبض روح ميكائيل ثم اقبض روح حملة العرش ثم يناديه من بقي يقول يا ربي أنا وأنت فيقول اقبض روحك فيقبض روحه ثم يبقى وجه ربك وينادي الملك وينادي الملك أنا الملك أنا الملك لمن الملك اليوم لا يعود والجميع يسمع فهو لله يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الملك اليوم لله واحد القهار اعطوا وانتم مكرون بالإجابة الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المحسنين وولي الصابرين وولي المتقين وولي الأوابين المستغفرين الراجعين التائبين إلى رب العالمين ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا قد حرمنا رؤيته في الدنيا فلا تحرمنا رؤيته في الآخرة اللهم لا تحرمنا رؤيته ولا صحبته وأوردنا حوضه وأسكن بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله، اتقوا الله عباد الله، وعودوا الى ربكم واستغفروه وتوبوا اليه، وتوبوا الى ربكم، فان ربنا عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب اليه مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب اليه مسيء الليل. فلماذا الناس غافلون عن رب العالمين وهو يناديهم بالليل والنهار؟ يا عبادي، يا عبادي استغفروني اغفر لكم، يا عبادي ادعوني استجب لكم. ايها الناس، نحن في امس الحاجه الى ان نعود الى رب العالمين، وان نفيق الى انفسنا، وان نفيق الى ديننا، وان نفيق الى الطاعات. فالطاعات تحبب الانسان من ربه. فانتم في شهر نجم، شهر الله المحرم، فلا تظلموا فيهن انفسكم. ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، منها اربعه حرم رجم منهم، فلا تظلموا فيهن انفسكم. يا عباد الله، قد اضلتكم ايام الله عز وجل، وان لله في ايامه لنفحات، الا فتعرضوا لنفحات الله عز وجل. ليفق شبابنا، ليفق شيوخنا، ليفق ابناؤنا، لتفق نساؤنا. عودوا الى ربكم، التزموا بالطاعات، طهروا قلوبكم بذكر الله عز وجل. الا بذكر الله تطمئن القلوب. متى يذكر الانسان ربه؟ ابعد الموت تذكر ربك؟ ابعد الموت تصلي؟ ابعد الموت تتصدق؟ ابعد الموت تستغفر؟ ماذا تنتظر؟ هل يملك احدكم صكا بانه لن يموت الان؟ ام غرتكم الدنيا؟ لقد غرتنا الدنيا، وغرتنا الاماني، وغرنا اننا نستيقظ في كل يوم ولا نعلم انموت الان ام غدا. عودوا وتوبوا الى ربكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اشرح صدورنا للايمان، اللهم اشرح صدورنا للايمان، اللهم اشرح صدورنا للايمان. اللهم انا نسالك ان ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وان ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم خذ بنواصي الشباب والعباد الى البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم احفظ شبابنا واحفظ ابناءنا، اللهم احفظ شبابنا واحفظ بناتنا واحفظ اولادنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تنزل علينا من فيض بركاتك ورحماتك، اللهم انزل علينا من فيض بركاتك ورحماتك، اللهم انزل علينا من فيض بركاتك ورحماتك. اللهم اغفر لنا الذنوب التي حالت بيننا وبين نزول رحماتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي حالت بيننا وبين تأييدك. اللهم إنا مخطئون نادمون على ما قدمنا، فاغفر لنا يا رب العالمين. إلهنا تبنا إليك ورجعنا إليك وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على أن نعود إلى المعاصي أبدا، فاقبلنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم اذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على سيد الخلق يشفع لكم، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.